بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا مكتوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو موطأ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله كتاب الشفعة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. شفعته هي استحقاق الشريك إذا حصته ممن انتقلت إليه. فإذا كان رجل مشارك رجلا، إذا كان رجل مشارك لرجل وفي شركة مشاع في عقار أو كذا، فباع الشريك حصته دون أن يرجع إلى شريك. باع الشريك حصته هو دون أن يرجع إلى شريكه، فللشريك الآخر انتزاع هذه الحصة ممن انتقلت إليه، له انتزاع الحصة ممن انتقلت إليه، فيقول أنا أولى بذلك. حتى لو اشترى الرجل الآخر هذه الحصة فينتزعها منه ويقول أنا أولى بذلك لأن الشارع أعطاه الحق، ثم يعطيه المبلغ ويأخذ هذا هدف العقار وكذا. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا عرف كل واحد حده ولم يعد هناك مشترك بينهما، كل واحد انفصلت الحدود فما في شفعة في هذا، إلا ما يأتي بشفعة الجوار على ما سنبينه إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه. وقال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبهه من العروض، فجاء الشريك يأخذ الشفعة بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولم يعلم أحد قيمته، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء المستشفع أن يأخذ أخذ، وإن شاء ترك، إلا أن يأتي بالبينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما اشترى به. يعني إذا اشترى واحد ب100 فعلم الشريك بذلك فله حق الشفعة، فيقول هات هذه الحصة، فيقول أعطيني 100، ولا يصح له أن يرفع الثمن من أجل ألا يأخذها، فيقول أنا اشتريتها 1000 وهي 100، حتى يعجز هذا الرجل. هذه من الحيلة ولا يجوز، فلا تجوز الحيلة في الشفعة. فيقول الرجل أنا وهبتها ولم أبيعها، أو أنا أوقفتها ولم أبيعها، أو يقول المشتري أنا اشتريتها 1000 وهي 100، فمتى علم ذلك يوما ما ثبت له حق الشفعة. يعني لو قال رجل أنا اشتريتها 1000 وأنا ما عندي قدرة على ذلك، فتبين يوما ما أنها كانت 100 ليس بألف، حينئذ يبقى حق الشفعة فيه. نعم. قال ومن وهب شخصا في أرض مشتركة فأثابه ومن وهب شخصا في أرض مشتركة فأثابه الموهوب له نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. نعم. إذا كانت هبة يعني بمال، لا، طالما دخل فيها المال يبقى يثبت حق الشفعة. نعم. إنما لابد أن تكون الهبة خالصة، فمن وهب نصيبه فلا شفعة للآخر، إذا وهب نصيب لا شفعة، وهبه وأوقفه فلا شفعة. نعم. وقال مالك في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفا فإذا جاءهم بمليء ثقة مثل الذي اشترى منه فذلك له. نعم. قال مالك لا تقطع الشفعة على الغائب غيبته، وإن طالت غيبته فليس لذلك عندنا حد ولا وقت تقطع إليه الشفعة. نعم، طالما أنه لم يعلم، لكن إذا علم وسكت انقطع حق الشفعة. علم أن شريكه قد باع حصته ولم يتكلم أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم عاد فقال لي حق الشفعة، أن أقول له لا ليس لك ذلك، طالما أنك علمت فليس لك ذلك. نعم. وقال: في رجل يورث الأرض نفرا من ولده فيكون بينهم، ثم يولد لأحد النفر ولد، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت. قال: إخوة البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. نعم، يعني الشفعة تثبت الإخوة على الأعمام. نعم. قال: يعني الأعمام ما يطالبون بالشفعة، الإخوة يطالبون، فالإخوة حق بالشفعة من الأعمام، إخوة البائع حق بشفعته من عمومته. نعم. قال: باب الشفعة بين الشركاء. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر حصته، إن كان قليلا فقليل، وإن كان كثيرا فكثير، وذلك إذا تشاحوا فيها. يعني إذا كانت الشفعة لمجموعة، يعني كان مجموعة شركاء فباع واحد الحصة، فيكون الجميع له هذا الحق على حسب حصته. نعم. فأما أن يشتري الرجل من الرجل من شركائه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ الشفعة بقدر حصتي، ويقول الآخر: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أو تسلمها، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له فيها. فأما أن يشتري الرجل من الرجل من شركائه، الرجل من الرجل من شركائه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ الشفعة بقدر حصتي، ويقول آخر: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أو تسلمها، فإن أخذها فهو أحق بها. إذا خيروا خلاص هذا أحق بها، وإلا فلا شيء له فيها. نعم. قال: باب العمرة في الشفعة. قال مالك: في رجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها، أو بئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، فيريد أن يأخذها بالشفعة، قال: لا شفعة فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه كان أحق بشفعته، وإلا فلا حق له فيها. نعم، يعني إذا كان الذي اشترى قد أحدث فيها بئرا أو كذا، وجاء الآخر يريد حق شفعته، فإنه يدفع له ثمن ما أعمره فيها. نعم، فإن كان حفر بئرا يعطيه ثمنه، أو بنى شيئا فيعطيه ذلك. نعم. ألا يكون المشتري معتري؟ نعم. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقاله بيعه فأقال. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي باعها به. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقاله بيعه فأقاله. قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي باعها له به، لأن هذا حيلة، لأن هذه حيلة. نعم. قال: باب الشفعة في من اشترى شقصا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل: هل في الشفعة من سنة؟ فقال: نعم، الشفعة في الدور والأرضين، ولا تكون الشفعة إلا بين القوم شركاء. نعم، هذا الذي عليه الجماهير، أن الشفعة إنما تكون في العقار وفي الدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالشفعة فيما يقسم وقال: فإذا صرفت الحدود، فيما لم يقسم وقال: فإذا صرفت الحدود، وقعت، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا في العقار والدور، ليس في فرس وليس في بهيمة، فإنه لا شفعة بذلك. يعني رجلان اشترك في بعير فباع أحدهما حصته، فهل الآخر الشفعة؟ لا، ليس له شفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشفعة تكون فيما تضرب فيه الحدود وتقسم وتصرف فيه الطرق، ولهذا قال الشفعة فيما لم يقسم. نعم. قال مالك: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعرض في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار والأرض فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال: بل يأخذ الشفيع شفعته بما يصيبها بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء مما اشترى على الثمن الذي اشترى به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. يعني لو باع نصيبه من الأرض بالإضافة إلى بعير فأراد الرجل أن يأخذ حصته، حصة شريكه بالشفعة، فقال له: لا، أنا اشتريت هذه الأرض وبعيرا، تريد الشفعة؟ هذا ثمن الاثنين. فالجواب: لا، ليس له إلا ما يتعلق بالأرض فقط، وأما البعير ما له دخل، فالبيع ماض في البعير ولا شفعة فيه، إنما الشفعة تكون في الأرض فقط. إذا من باع حقا فيه شفعة وشيئا ليس فيه شفعة فإن الشريك هذا يستحق ما فيه الشفعة فقط، وأما غير الشفعة لا. نعم. قال مالك: من باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع فأبى بعضهم إلا أن يأخذ الشفعة، قال: من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. من باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع فأبى بعضهم إلا أن يأخذ الشفعة، قال: من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. يعني احنا اربع شركاء، فواحد باع حصته صارت الشفعة لكم؟ لثلاثة. فواحد سلم للبيع، قال: انا خلاص متنازل عن حقي. طيب، هل الرجلان الباقيان ياخذان الشفعة فيما تعرض بحقيهما فقط او لهما الشفعة كاملة؟ الجواب: لهما الشفعة كاملة. أنت كون تنازلت خلاص، إذا تنازلت أنت فبقي لنا الشفعة كاملة. نعم. هذا معنى وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، بل من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها. نعم. قال مالك: في نفر شركاء في دار فباع أحدهم حصته وشركاؤه غياب كلهم إلا رجل واحد، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصة شركائي حتى يقدموا، فإذا أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. يعني المسألة الماضية معناها أنه نعكسها، يمكن قال مالك: من باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع فأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، قال: من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها. يعني لو ثلاثة فتنازل رجل، سلم رجل، فجاء الرجلان وقال: نريد الشفعة في حقنا فقط، فيقال: لا، تأخذان الشفعة كلها. فإن سلم الجميع إلى رجل نقول: تأخذ الشفعة كلها، ما تأخذ بقدر حقك. هذا معنى فأبى بعضهم إلا أن يأخذ الشفعة، يعني ولا يتنازل البائع. قال مالك: من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها، من أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، لا، يأخذ الشفعة كلها. نعم، احنا عكسنا المسألة. نعم. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ بذلك كله. قال مالك: في نفر شركاء في دار فباع أحدهم حصته وشركاؤه غياب كلهم إلا رجل واحد، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصة شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ بذلك كله، فإن جاء شركائه أخذوا منه إن شاءوا أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض عليه هذا فلم يقبله فلا أرى له شفعة. قال مالك في نفر شركاء في دار فباع أحدهم حصته وشركائه غيب كلهم الموجودون غائبون إلا رجل واحد، فعرض على الحاضر أن يأخذ الشفعة أو أن يترك، يعني قال له خذ أنا أنت الموجود وأنا بستشيرك خذ نصيبي، فقال أنا أخذ بحصتي، أنا أخذ بحصتي فقط وأترك حصة شركاء حتى أقدمه، فإن أخذوا بذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ بذلك كله، أن يأخذ بذلك كله، فإن جاء شركاؤه هو يأخذ شفعة كاملة لا يباعد، فإن جاء شركاؤه إن شاء أخذوا منه إن شاء أو تركوا إن شاء، فإذا عرض عليه هذا فلم يقبله فلا أرى له شفعة. واضح؟ يعني مجموعة شركاء في بيت أو كذا أربعة، فواحد بيبيع واثنان غائبان وواحد موجود، فالرجل عرض على الموجود قال أنت تأخذ هذه بالشفعة، قال لا أنا أخذ بس قدر حصتي والباقي إلى أن يأتي الشركاء، إن شاءوا أخذوا على حسب ما لهم من حق وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ بذلك كله، هو اللي يأخذ هذه كلها ويكون مقامهم، وهم إذا رجعوا إن شاءوا أخذوا منه وإن شاءوا تركوا، إذا عرض عليه هذا ورفض فليس له شفعة. نعم نعم. إن كان الغائب إذا كان يمكن استئذانه وجب استئذان إذا أمكن، لكن الغائب إذا لم يقدر على استئذانه نعم، أما إذا كان يقدر على استئذانه كالهواتف الآن وكذا، إنما في الأول كان المسافر أو الغائب يصعب تنتظر شهرا وشهرين وثلاثة، نعم، إنما الآن بالهواتف. نعم. قال مالك من واب شخصا في دار مشتركة فلم يثب فيها شيئا ولم يطلبه فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، قال مالك ليس ذلك له، ما لم يثب فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. يعني مالك شفعة إلا إذا أخذ الرجل مالا هو الشريك، لكن إذا كان أعطاها لواحد آخر فليس لك شفعة بذلك، ما تكون لك شفعة إذا أثيب عليه. نعم. قال باب ما لم يقع فيه الشفعة، يعني الهبة تسقط حق الشفعة، لكن الهبة التي يأخذ مقابلها مالا هذه التي تثبت له الشفعة، أما إذا لم يأخذ مالا فلا شفعة فيه. نعم. قال باب ما لم يقع فيه الشفعة، ما لم يقع فيه الشفعة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل. قال مالك ولا شفعة في طريق، يعني إنما شفعة في العقارات، فإذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، كل واحد عرف حقه يبقى لا شفعة. نعم. قال مالك ولا شفعة لأنه لم يعد شريكا بأي حق يكون له الشفعة، شفعة في الشركاء وهذا ليس شريكا. نعم. قال مالك ولا شفعة في طريق ولا عرصة ولا عرصة دار وإن صلح فيها القسم. وقال فيروز اشترى شخصا، قال في الحاشية قال فيروز أبادي العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، بقعة بين الدور، بقعة مشتركة بين الدور، توزيع مكان للجميع الحق فيه، فيقول ولا شفعة في طريق ولا عرصة دار. نعم. وقال في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا بالشفعة قبل أن يختار المشتري، قال لا أرى ذلك لهم حتى يأخذها المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب بيعهم فلهم الشفعة. يعني الشفعة لا تثبت في زمن الخيار. نعم لا تثبت. ليه؟ لأن البيع غير مستقر، ممكن يرجع في البيع. نعم. فإذا انتهى الخيار فقد تم البيع فتكون الشفعة فيه. نعم. ستثبت مجرد العلم هو عالم في مدة الخيار، هو ما في بيع أصلا، البيع طالما في الخيار لم يثبت. نعم. وقال في رجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له شفعته إذا ثبت حقه، وما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول. أعد. في رجل يشتري أرضا. وقال في رجل يشتري أرضا فتمكث في يده حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له شفعته إذا ثبت حقه، وما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول يوم يثبت حق هذا الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل، فإن طال الزمان وهلك الشهود ومات البائع والمشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والشراء لطول الزمان، قال لا أرى الشفعة إلا منقطعة، ويأخذ حقه الذي ثبت له. فإن كان أمر ذلك على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن المبتاع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى من ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غرس أو عمارة. يعني إذا جهل الثمن أو كذا يبقى هنقوم بالسعر الجديد. نعم. فيكون على قدر ما نسي، يعني نسي الثمن وطال الزمان وكذا، خلاص نقومها، يثبت الشفعة أيضا ولكن نقومها بالثمن الحالي. نعم. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غرس أو عمارة، فيكون على قدر ما يكون عليه من ابتياع الأرض بثمن معلوم فيما بنى فيها أو غرس، فيكون على ما يكون عليه، ثم يأخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. نعم. إذا كان فيها عمارة ولا فيها حصل شيء هذا ينضاف مع الثمن. نعم. قال مالك الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإذا خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. نعم. وقال من اشترى أرضا فيها شفعة، يعني أن الشفعة ما يمنعها الموت، يعني رجل اشترى أرضا وكذا وفيها الشفعة حتى لو مات هذا الرجل الاشترى، فإن الذي له حق الشفعة له أن ينتزع حصة شريكه. نعم. وقال من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإن تركهم فلم يرفعهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون بشفعتهم فلا أرى ذلك لهم. وقال من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإن تركهم فلم يرفعهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون بشفعتهم فلا أرى ذلك لهم. نعم. كما قلنا لأن من علم فلم يطالب بحقه سقط حقه. نعم. وقال ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا شيء من الحيوان ولا ثوب ولا بئر ليس فيها بياض، وإنما الشفعة فيما يقسم ويقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. أما ما لا يصلح فيه القسم كالبعير وكذا فهذا لا شفعة فيه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.